نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحب أحبتي في الله، كثير من إخواني أسعد قلبي في اللقاء الماضي بأنه قد اشتاق إلى الجنة فعلا، فجاءني خطاب أسأل الله أن يزوج المسلمين الصادقين من الحور العين. جاءني خطاب يخطبون الحور العين، منهم من تزوج بختمة، ومنهم من تزوج بثلاثين ختمة في أسبوع. نسأل الله أن يوفق الشباب الطائعين. كم أسعد قلبي وقلوب كل محب ما جرى من الإخوة في هذا الأسبوع. ولكن قال لي بعضهم: أنا مشتاق ولا أستطيع أن أصبر، أنا أريد الآن أن أدخل الجنة وأرى الحور العين. فكيف ذاك؟ أنا أجيبك حبيبي في الله، أخي إن اشتاقت نفسك إلى دارك التي طردت منها فعرج بوادي المتهجدين فهناك تمر القافلة. قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. المتقون في هذه الدنيا في جنة، في جنة التهجد، يدخلون جنة ربهم فعلا. إن المتقين في جنات، في جنات. من الذي قال؟ إنه الله. أإله مع الله؟ قل لا إله إلا الله. أإله مع الله؟ هو قال: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. اللهم ارزقنا قيام الليل يا رب. كان بعض السلف نائما فأتاه آت في منامه فقال له: قم فصلي. وكثيرا ما يأتي المؤمنين مثل هذا كثيرا ما يأتي المؤمنين مثل هذا. قتادة ابن دعامة الدوسي قال: أتاني آت في منامي فأخذ بناصيتي، والناصية شعر مقدم الرأس، وجذبني وقال: ألا تقوم فتصلي؟ فما زالت هذه الشعرات قائمة حتى مات. أثر بعض السلف كان نائما فأتاه آت في منامه فقال له: قم فصلي. أما علمت أن مفاتيح الجنة مع أصحاب الليل هم خزانها. الله أكبر. عرفت المفتاح؟ أما علمت أن مفاتيح الجنة مع أصحاب الليل هم خزانها؟ الجنة الجنة مع القوام. اللهم اجعلنا ممن يقوم الليل يا رب. يقول ربي وأحق القول قول ربي. والحديث في الصحيح ينقله النبي صلى الله عليه وسلم على لسان ربه في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون لا يستوون. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. ابن عباس ترجمان القرآن الذي دعا له رسول الله، ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فوضع يده على صدره وفي رواية ضمه إلى صدره وقال: اللهم علمه التأويل. ابن عباس الترجمان حفر الأمة وبحر الأمة. يقول في تفسير هذه الآية بيقول ايه؟ يقول: الأمر في هذا أجل وأعظم من أن يعرف تفسيره. تخيل، وصلت؟ ابن عباس يقول في مسألة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. يقول: الأمر في هذا أجل وأعظم من أن يعلم تفسيره. أنا ما أعرفش تفسير دي ايه، سمك، من يطيق هذا؟ قال ابن القيم: تأمل كيف قابل ما أخفوه من قيام الليل بالجزاء الذي أخفاه لهم مما لا تعلمه نفس. والجزاء من جنس العمل. لما أخفوا قيام الليل، لذا يقول قتادة، يقول: كان يقال ما سهر الليل منافق، ما سهر الليل منافق. المنافق كيف يسهر؟ هو يعمل للناس، أما الليل فلرب الناس. اللهم اجعلنا من المخلصين يا رب. نعم، يقول ابن القيم: كيف تأمل، كيف قابل، تأمل كيف قابل ما أخفوه من قيام الليل بالجزاء الذي أخفاه لهم، فلا تعلم نفس ما أخفي. لما أخفوا له أخفى لهم مما لا تعلمه نفس. وكيف قابل قلقهم وخوفهم واضطرابهم على مضاجعهم حين يقوموا إلى الصلاة بقرة الأعين في الجنة. مقابل أخفوا الصلاة فأخفى الجزاء. قلقوا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قلقوا فطمأن بالهم وهدأ قلوبهم وأقر عيونهم. اللهم اجعل قرة أعيننا في الصلاة. فذلك: إنا للمجتهدون أعالي الجنان. والجنة هي الجنة حسنا وجمالا. الجنة، وما أدراك ما الجنة؟ يقول حبيبك محمد فصل عليه صلى الله عليه وآله وسلم: لقاب قوس أحدكم في الجنة، لقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، خير مما طلعت عليه الشمس او تغرب. فاصحاب الجنه يصبرون على الليل وقيامه، فما اهون ما بذلوا في عظيم ما نالوا. الجزاء اخوتاه ايها المشتاقون، الجزاء من جنس العمل، فما يجزي مما يجزي الله به المتهجدين في الليل كثرة الحور العين في الجنة، كثرة الحور العين في الجنة، اكثر الناس اسوادا من الحور العين في الجنة هم قوام الليل. اللهم اجعلنا من القائمين يا رب. فان المتهجد لما ترك لذة النوم ولذة التمتع بالأزواج ترك لحافه وفراشه طلبا لما عند الله، عوضه الله خيرا مما تركه، وكان الجزاء الحور العين. ويا نعم الجزاء، يا نعم الجزاء. يقول حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في المتفق عليه، لو ان امرأة من نساء اهل الجنة اطلعت على الارض لاضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. اذا كان النصيب التاج الخمار اللي هي لابسها على رأسها الاتار، اذا كان النصيب خير من الدنيا وما فيها فما بالك بربة النصيف، ما بالك بصاحبة الخمار. يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، لو كنت تدري، لو كنت تدري من خطبت، لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت جعلت السعي منك لها على الأجفان. لو كنت تدري، لو كنت تدري من خطبت وما طلبت لكان السعي منك لها على الأجفان، تأتيها على عيونك. كان لو كنت تدري أين مسكنها بذلت ما تحوي من الأزمان. فصم يومك الأدنى، صم، صم يومك الأدنى، يعني عن الشهوات، يعني عن المحرمات، يعني عن الذنوب. صم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس في صيام. اجعل فطرك الموت. كان بعض السلف يحيي الليلة، فتكاسل ليلة فأتاه آت في منامه، ليه كل ليلة بكم الليل نام ليلة؟ فأتاه آت في منامه فقال له يا فلان قد كنت تدأب في الخطبة فما الذي قصر بك عن ذلك؟ واحد من حبايبنا الطيبين من اخواننا المجتهدين يقول ايه ده، ده انا بقوم واقوم واقوم وانام ولا حد يسأل عني، مفيش آت اتاني في منامي ليه؟ اقول له اصدق الله يصدقك. حدثني احد من يجلس بينكم الان انه كان يدمن قيام الليل، فنام ليلة ده في واقعنا بقى من 3-4 ايام، اتاه آت في منامه وقال له قم. يقول فرفعت رأسي ونظرت حولي وقلت لسه بدري انام شوية، فنقص فاتاني مرة اخرى واقعدني زائف ظهري لحد ما عاد وقال قم. فنظرت حولي وقلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونمت، فاتاني ورماني من على السرير فانخبطت في الارض. فقمت قلت تبقى مش شيطان بقى، لو شيطان كان ميسي لا كده مفيش فايدة. يقول فقمت توضأت لأصلي. نسأل الله أن يعيننا على قيام الليل. نعم سترى الآن قيل له قد كنت تذهب في الخطبة انت كنت بتخطب بطلت ليه؟ هو مش فاهم بخطب ايه. قال وما ذلك؟ قال كنت تقوم الليل او ما علمت ان المتهجد اذا قام الى التهجد. قالت الملائكة قام الخاطب الى خطيبته اللهم ارزقنا ان نشتري منك الجنة يا رب. نعم قمت تخطب تخطب الجنة فاخطب الحوراء من سيدها ومولاها قدم مهرها. طول التهجد ما دمت ذا امكان. يقول ابن القيم في القصيدة النونية اتله بالكرى الكرى النوم اتله بالكرى عن طيب عيش اتله بالكرى عن طيب عيش الخيرات في غرف الجنان تعيش فيها في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. تعيش فيها مخلدا لا موت فيه وتنعم في الجنان مع الحسان. تيقظ من منامك إن خيرا تيقظ من منامك إن خيرا من النوم التهجد بالقرآن. ويقول الشاعر تيقظ لساعات من الليل يا فتى لعلك تحظى في الجنان بحورها فتنعم في دار يدوم نعيمها فتنعم في دار يدوم نعيمها محمد فيها محمد فيها والخليل يزورها. فقم فتيقظ ساعة بعد ساعة عساك توفي ما بقى من مهورها. اخرج الامام مسلم الحديث صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ان في الجنة حوراء يقال لها العيناء. احفظ الاسم ده اسمها ايه؟ العيناء. عشان تقوم الليلة تخطب فيه على وجه التحديد العيناء. ان في الجنة حوراء يقال لها العيناء. تخطب طب خذ الاوصاف الامر مش تشوفها انظر اليها فانه احرى ان يهدم بينكما. تحب تشوف ها تشوف مين عايز يخطب؟ مفيش. يا رب ارزقنا الجنة يا رب. ان في الجنة حوراء يقال لها العيناء اذا مشت مشى حولها 70,000 وصيف عن يمينها وعن يسارها. العيناء ساعة ما تمشي يقوم حواليها 70,000. طب اذا كان هي حواليها 70,000 خدام الخدام من دول يطفئ نور الشمس لوجه نور وجهه الخدام فما بالك بالست العيناء. يا رب ارزقنا الجنة يا رب. لحاء الوادي اللي مش قادر اطفش كيف يصبر عن مثل هذا. نعم يقال لها العيناء لها 70,000 وصيف اذا مشت درن حولها عن يمينها وعن يسارها وهي تقول اين الامرون بالمعروف الناهون عن المنكر. الله اكبر. قال عطاء السلمي لمالك بن دينار وكلما اذكر هذه الاسماء اتحسر على عصر نحن فيه. انظر لما يبقى عطاء السلمي مع مالك بن دينار الاثنين قاعدين تبقى جنة في الارض. عطاء ومالك مرة واحدة سبحان الله. قال عطاء السلمي لمالك بن دينار يا ابا يحيى سوقنا. يقول له ايه؟ سوقنا للجنة عشان محدش يزعل مني. الناس هم اللي كانوا بيقولوا اهو سوقنا يا ابا يحيى سوقنا. فقال يا عطاء تسمع سواقه قد ايه؟ ناوي تسمع؟ طب صلي. صلى الله على النبي محمد. فقال يا عطاء ان في الجنة حوراء يتباهى اهل الجنة بحسنها لولا ان الله كتب على اهل الجنة الا يموتوا لماتوا من حسنها. يقولك في الجنة حوراء اهل الجنة بيتباهوا. يقولوا يا سلام شوف البت دي ما في زيها خالص بيتباهوا يفتخروا لو شفتها من جمالها تموت لولا ان الله كتب لك الخلود من جمال هذه الحوراء. تخطب يزيد الرقاشي يقول بلغني ان نورا سطع في الجنة. ان نورا ايه؟ سطع في الجنة فلم يبق موضع في الجنة الا دخل في ذلك النور. قيل مما؟ قيل حوراء ضحكت لسيدها. ضحكت بس الدنيا نورت. بمجرد ان ضحكت. اين انت يا خاطب؟ اين انت؟ تتزوج حوراء اذا خطبتها اذا ضحكت بس انارت الجنة. يا رب ارزقنا الجنة يا رب. نعم انك هناك ستعيش وتنعم. وهنا تعيش وتنعم. هنا بقيام الليل اذا قمت رأيت هؤلاء الحور. اذا قمت عشت معهن. اذا جئنك ليقلن قم. قم فان خطيبنا لا ينام. عجبت للجنة نام طالبها. وعجبت للنار نام هاربها. نعم قم فاذا قمت رأيتهن وعشت معهن وتلذذت بالمعيشة معهن حين ذاك تفهم معنى قول ابن القيم في تفسير قوله سبحانه في تفسير قوله جل وعلا ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. قال الابرار في نعيم في دورهم الثلاثة في الدنيا وفي القبر وفي الجنة. تعيش في نعيم. في نعيم الذي يريد الجنة والحور العين هنا يجدهم. افق ان كان فيك شوق لشيء من هذا. افق العيناء تنتظرك. اما تسمع دعاء الحور العين وهم في شوق لك. يهتف الواحدة منهم تقول اللهم اعنه على دينك. ده مين اللي تدعي لك؟ الحوراء. لما تخطبها وربنا يجوزها لك. ما انت كل ليلة تقول تتجوز. كل ليلة تتجوز. كل ليلة تتزوج حوراء. فالحوراء اللي انت بتزوجها خلاص بتغير عليك. لذلك يقال ان في النوم هو بيصلي وهو ساجد نام. نام وهو ساجد. يقول فاذا انا بالحوراء قد ركضتني برجليها. ما هو قوام. اللهم اجعلنا من القوامين يا رب. قوام. ورايق وهو ساجد قد الحرية راح الشيطان يسأل له ركضتني برجليها وقالت يا حبيبي اتركض عيناك والملك يقظان ينظر الى المتهجدين في تهجدهم بؤسا لعين اثرت لذة نوم على مناجاة العزيز. جاي يا حبيبته بتحافظ عرفه تقول له يا حبيبي قم اتنام والملك ينادى من عباده تنام، والملك يقول هل من تائب تنام، والملك يقول هل من سائل هل من سائل من هائل تنام، وتترك مناجاة العزيز بؤسا لعين آثرت لذة نوم على مناجاة العزيز. قم فقد دنا الفراغ، خلاص قربت البوسه الشوق، فقد دنا الفراغ، خلاص قربت البوسه الشوق، قربت البوسه العباده. اذا دخلت الجنه زي ما قلت لكم الاسبوع اللي فات، الواحد من دول هي كلمه تنبل شتيمه مش شتيمه، يبقى تنبل في الجنه نايم 70 سنه قبل ما يشيل على الجنب الثاني. والحديث في مصر قال صلى الله عليه وسلم ان العبد المؤمن في الجنه لا يتكئ، وقلنا يتكئ يعني يكعس، يتكئ في الجنه 70 سنه قبل ان تاتيه حوريه فتدق على كتفيه، تخبطه على كتفه فيلتفت فيرى وجهه في صفحة خدها. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. الحورية بتقول له قم فقد دنا الفراغ، قم فقد دنا الفراغ، ولقي المحبون بعضهم بعضا ما هذا الرقاص، فما هذا الرقاص يا حبيبي يا حبيبي وقرة عيني، اترقد عيناك وانا اربى لك في الخدور منذ كذا وكذا. بتقول له انت تنام وانا بتربانك بقالي كذا وكذا، يقول فوتبت فزعا وانا امتلئ عرقا استحياء من توبيخها اياي، ولا يزال حلاوة منطقها في سمعي. هتقوم هتسمعها، تيجي تقول لك قوم انت بتنام وانا بتربى لك في القدور. نعم، هذا عبد الواحد بن زياد الواعظ ينام عن ورده، فاذا هو يقول فاذا انا بجارية لم ارى احسن منها وجها، عليها ثياب حرير خف، وهي تقول يا ابن زيد، عبد الواحد بن زيد بتقول له يا ابن زيد جئت في طلبي فاني في طلبك، تقول له في حيرك وتعالي عشان انا جيالك. ثم جعلت تقول من يستريني ومن يكن سكني، من يستريني ومن يكن سكني، يأمن في ربحه من الغبن. فقلت يا جارية وما ثمنك، ثمن هذه الحرية دي؟ فجاءت تقول تودد لله مع محبته، هي دي الفلوس. واحد من البابا الاسبوع اللي فات بعت رسالة بيقول من اراد ان يفتن فليتزوج، يقول خطبت اخت خلبة 15,000 جنيه سبكة وشقة وجهاز، واجيب من ايه؟ بيقول بعد ما كانت عندي فتنة واحدة، فتنة النساء بقوا فتنتين، فتنة النساء وفتنة المال، معاها لكن الحور العين مهرهن بسيط، توسد لله مع محبته، وطول فكر يساب بالحزن. فقلت لمن يا جارية انت؟ اشتريك من مين؟ فقالت لمالك لا يرد لي ثمنا من خاطب قد اتاه بالثمن. الله رب العرش والناس كلهم. هو ده ملكها. ملكها مين؟ الله سبحانه وتعالى. ايها الاحبة في الله، الحمد لله ان فررنا حتى فرج الله عنا، وقد رأيتم اثر الظلمة، الظلمة كآبة، الظلمة حزن، الظلمة هم، فاحرص على ان تنور قبرك. اللهم نور قبورنا بالعمل الصالح. رأيت اثر الظلمة كآبة وهم وحزن، رأيت اثر الظلمة تخبط وعدم تركيز، فاحرص على ان تنور قلبك. اللهم نور قلوبنا. يقول ربك اومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. اللهم ارزقنا نورا نمشي به في الناس. نعم، المقصود نور قلبك، نور قبرك، نور صراطك. يوم القيامة يكون لك أعظم النور حين تلقى الله. الاستغفار هو طلب المغفرة، والمغفرة وقاية شر الذنوب مع سترها، وقاية شر الذنوب مع سترها. أي أن الله عز وجل حين تقول استغفر الله العظيم، تقول يا رب لا تفضحني في الدنيا ولا تفضحني في الآخرة في عرفاتها، وامح ذنوبي وقني شرها في الدنيا من النكد وفي الآخرة من النار. هذا معنى كلمة ما تقول يا عم الشيخ نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم. هذا الاستغفار قولك استغفر الله العظيم، يعني تقول يا رب استرني في الدنيا فلا ترى ذنوبك ولا ينتقص منك. حين تستغفر تطلب منه ان يستر، والله حي ستير يحب الستر سبحانه، فهو يحب ان يسترك. واذا سترك فلن يفضحك الخلق ولو اجتمعوا، واذا اراد ان يفضحك فضحك في قعر بيتك، فضحك. لذا جاء في الحديث، وان كان قد ضعفه بعضهم فهو حديث حسن جيد ان شاء الله، حسنه العراقي وحسنه المنذري، قال صلى الله عليه وسلم يا معشر من امن بلسانه ولم تؤمن قلوبهم لا تتتبعوا عورات المسلمين، فان من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضح ولو في قعر داره. ان الله حيي ستير يحب الستر، وفي رواية ستير يحب الستر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ومن ستر مؤمنا ستره الله في الدنيا والآخرة. سيأتي معنا في حقوق الأخوة في الخطب، كانت خلاصة خطبة امبارح ايه؟ حد فاكر؟ ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا، ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا، وإنما أنت تحب لأخيك ما تحب لنفسك، تلك أدنى درجات الأخوة. أما أعلاها أن تؤثر فتحب له أفضل مما تحب لنفسك. أما إن كنت أنانيا تحب أن يستر الناس زلاتك، يستر الناس عوراتك ويغفروا زلاتك، ثم أنت تهتك سترهم ولا تغفر زلتهم، فأنت من المطففين، وويل للمطففين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر خطيئاتنا، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. ولذلك من ستره الله في الدنيا فهي بشرى أن يغفر الله له في الآخرة. ولذلك كل الناس معافى الا المجاهرون. قيل ومن هي المجاهرون؟ قال يبيت الرجل يعمل بمعصية الله وهو يستر ثم يصبح فيهتك ستر الله عليه. هذا لن يعافيه الله من الذنب، سيظل مبتلى وسيكب على وجهه في النار. اما من ستر نفسه بعد ستر الله عليه فان هذا مؤذن بمغفرة الله له. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، يقول الحبيب محمد، ما تطلع عليه، صلى الله عليه وسلم، يدني الله عبده من عبده المؤمن في الدنيا منه. تخيل معي اخي في الله، تخيل معي يوم القيامة تدعى محمد حسين، وفي في القيامة كم محمد حسين؟ مليون امم، ولكن لن يقوم الا الذي يراد لله. هيقع في قلبه ان هو انت المخلوق. مش هيقوم محمد حسين الثاني يقول انا، والثالث يقول انا، والرابع يقول انا، والخامس يقول انا، لا، هو اللي مطلوب، هو اللي هيجي. ارجو ان يكون ذلك. اللهم لا تخيب فيك رجاءك. فيدني عبده المؤمن عليه في الدنيا، يدنيه الرب، وما منكم الا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، كل واحد ربنا هيوقف قدامه، قدامه بينك وبين ربنا مفيش، ويقول لك عبدي اتذكر يوم كذا ويوم كذا، يذكره ببعض غدراته وفجراته. قل له فاكر يوم كذا لما عملت كذا وكذا، فاكر الحديث كده نص والله. اسمع، فيتلفت العبد المؤمن، ما هو اصل كان قدام الناس شيخ مطمطم وهناك عمال يعص، فيتلفت خايف الفضيحة. ابن الجوزي بيقول ايه؟ بيقول بينما يوما اجلس في مجلس جمع 100,000. كان ابن الجوزي مجلسنا ده فيه 1,000 ولا حاجة وبيحسدون عليه، ما شافوش اللي في مدرجات الكورة 80,000 و100,000، ما شافوش اللي قدام السينمات بالالاف، ما شافوش اللي في شارع الهرم في الكازينوهات بالالاف، بس هم الالف دول اللي قالين الدنيا. نسأل الله عز وجل ان يثبتنا واياكم على الايمان، وان يديم علينا العافية يا رب العالمين، وان يديم علينا هذا اللقاء الطيب، وان يجعله حجة لنا لا علينا. ابن الجوزي كان هناك وسط 100,000. طب تقول لي، طب ما كانش في ميكروفونات، ما في التانيين كانت صحتهم كويسة برضه، كان بيوصل النهارده كلمتين والصوت الحمد لله. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العافية، وتمام العافية، ودوام العافية، والشكر على العافية. المقصود ايها الاخوة ان ابن الجوزي يقول بينما اجلس في مجلس قوامه 100,000، يقول وما من احد في المجلس الا وقد دمعت عينه او رق قلبه، قلت اي ربي كيف لو انهم كلهم نجوا وهلكت. كم تخطر ببالي ان لو كلكم كده رحتوا الجنة وانا رحت النار. ما تنساش يا محمد، كيف لو انهم نجوا وهلكت. يقول فقلت اللهم ان قضيت علي غدا بالعذاب فلا تعلمهم بعذابي ولا ترهم مكاني ان يقولوا عذب من دل علي. ولذلك الرجل اللي انا ذكرت لكم قصته اللقاء الماضي كان اسمه ايه؟ الواعظ، ما شاء الله، ده انت حفظه، يا رب ثبتنا على الايمان، اسمه منصور بن عمار اللي الرسول تفل في فمه وقال اذهب فحدث تحدث. منصور بن عمار بيقول ايه لما قالوا له يا منصور ان انت الذي تقول ما تقول ونرى لك هناك هناك يعني افعال رديئه ذنوب معاصي فقال اعتبروني لؤلؤه على مزبله بالكلام بتاعي لؤلؤه ولا مزبله ثم قال بعد ان مات مات فرآه رجل في المنام ده مين منصور بن عمار الواعي فقيل له ما فعل الله بك قال كاد يدخلني النار لولا انه كريم فقال بيقول ايه كاد يدخلني النار لولا انه كريم فقال ادخل الجنة فانك كنت تحوس الناس الى ذكري انت كنت بتخلي الناس يذكروني يلا روح الجنة يا رب ادخل الجنة يا رب المقصود انك اذا كنت يوم القيامة صاحب ذنوب يدنيك الله من ستر منه ويسدل عليك ستره وكنفه حتى يدخله في كنفه نص الحديث في ستره فيقول عبدي اتذكر يوم كذا وكذا يذكره بعض غدراته وفجراته فيتلفت العبد المؤمن حوله فيقول الله له عبدي لا تخف فقد اسدلت عليك ستري ما تخف ما تتلفش انت في ست مستور ما حدش شايفك فيقول يا رب الم تسترني في الدنيا فيقول الله انا سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم ادخل الجنة اللهم ادخلنا الجنة يا رب فهذا طلب الاستغفار ولذلك علي بن ابي طالب يقول كلمة جميلة جدا قمة بالروعة تطمئن قلوب المذنبين اللهم املأ قلوبنا رجاءك اللهم اخسف في قلوبنا رجاءك وانزع من قلوبنا رجاء من سواك يقول علي بن ابي طالب ما الهم الله اسمع كده ما الهم الله سبحانه عبدا لاستغفار وهو يريد ان يعذبه اذا الهمك لاستغفار يبقى مش عايز يعذبك وانما يريد لك الرحمة حديث ثاني جميل احنا مالنا اليومين دول مسكين في احاديث الرجاء كده ما بخوفكوش ليه كان بعض الشباب بيقابلوني وانا داخل على باب الجامع لما بنتكلم عن النار ويقول لي والله يا عم الشيخ بلاش نكد النهارده والله فاليومين دول ما شاء الله فرح على طول يا رب ادخلنا الجنه يا رب اللهم اتم فرحنا بان نصلي في المسجد الاقصى ده الفرح الاعظم ثم فرحنا بان ندخل الجنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بعبد يوم القيامة فيدنيه الله منه ويقول الله له اي عبد اي عبد لما فعلت كذا يوم كذا وكذا يذكره ببعض غدراته في الدنيا ببعض ذنوبه في الدنيا الحديث اوله ايه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بعبد يوم القيامة فيقول الله لملائكته اعرضوا عليه صغار ذنوبه واحجبوا عنه كبارها فيأتي العبد وتعرض الملائكة عليه ذنوبه يقولوا له انت شتمت محمود يوم كذا وكذا وضربت حسنين يوم كذا وكذا وكذبت على امراتك في اليوم الفلاني واغتبت فلان في اليوم شوية ذنوب كده صغيرة يقول رسول الله ما صلى عليه والعبد مشفق من كبار ذنوبه هم عمالين يقولوا له انت شتمت وضربت وقول يا ويلي يا ويلي لما يوصلوا عند المصيبة الكبيرة 500,000 جنيه اللي انا سرقتهم يا ويلي يوم ما يفكروني بالزانية اللي انا زنيتها، يا ويلي يوم ما يفكروني بالمصيبة اللي انا وقعت فيها. هم عاملين يفكروا بالايه؟ بالحاجات الصغيرة. والله رب عليم به بذات الصدور. والعبد خايف، والله يقول لا اجمع على عبدي خوفين ولا اجمع الاول امنين. فيقول الله عز وجل لملائكتي: يا ملائكتي ابدلوا سيئاته حسنات، بدلوا سيئاته حسنات. فيصيح العبد: يا رب يا رب ان لي ذنوبا كبارا لم ارها هنا. ما هو الآن هتتقلب حسنات، يبقى عايز ايه؟ هاتوا الكبيرة، هاتوا الثقيل اللي ورا كمان، ادام هتتبدل. يا ربي ان لي ذنوبا كبارا لم ارها هنا. اللهم بدل سيئاتنا حسنات، اللهم بدل سيئاتنا حسنات، اللهم بدل سيئاتنا حسنات. من الطريف اللي برضه يضحك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التقى مؤمنان في الجنة، قاتل وقتيله، أو قتيل وقاتله، فأمسك المقتول بالقاتل وقال: يا رب يا رب قاتلي. فقال له القاتل: دعني، ألم أكن السبب في دخولك الجنة؟ كيف هذه؟ ان رجلا من المشركين قتل مؤمنا، فالمؤمن دخل الجنة شهيد، ثم بعد ذلك تاب هذا القاتل وجاهد في سبيل الله فايه؟ فقتل شهيدا. يقول الاثنين مع بعض في الجنة، فالمؤمن بيقول له: انت اللي قتلتني. قال له: انت تعال لي، ده انا اللي دخلتك الجنة، انا اللي قتلتك ودخلت الجنة. نسأل الله ان يسمعنا واياكم في الجنة. هتقولي: طب كل واحد كل شوية يشوف اللي قتله قدامه. نقول: يقول الله: ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. كيف يقبل الاستغفار؟ نقول ولا نأجلها؟ اللي قدام بس هم اللي يقولوا قول زي بعضه. هغمض عيني كأني مش شايف، ماشي هقول: صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف يقبل الاستغفار؟ قلنا: واحد الالحاح، اثنين حضور القلب. اللهم ارزقنا قلوبا تطمئن بذكرك يا رب. ثلاثة: ان تتحرى وقت استجابة الدعاء. فين وقت استجابة الدعاء؟ ست اوقات. انا عايزك تخرج النهارده بفايده، بانك انت فعلا تقول: استغفر الله العظيم، يقوم ربنا يغفر لك كل ذنوبك القديمه كلها. ماشي؟ اول حاجه الالحاح، اثنين حضور القلب، ثلاثه تتحرى وقت الاجابه. اوقات الاجابه سته: واحد الثلث الاخير من الليل، هل من مستغفر؟ اثنين عند الاذان، ثلاثة بين الاذان والاقامة. الدعاء بين الاذان والاقامة لا يراد زي الوقت اهو، دلوقتي احنا بين الاذان والاقامة: يا رب اغفر لنا ذنوبنا، اللهم انا نستغفرك فاغفر لنا. بين الاذان والاقامة دعاء لا يراد. ثلاثة، احنا قلنا اول حاجة ايه؟ اربعة بقى. نمرة واحد، ها؟ في ثلث الليل الاخر، اثنين عند الاذان، ثلاثة بين الاذان والاقامة، اربعة بعد ادبار الصلاة المكتوبة. بعد الصلاة، اول ما تخلص صلاة دعاؤك يستجاب. خمسة عند صعود الامام المنبر يوم الجمعة. ستة حتى تقضى الصلاة. سبعة اخر ساعة بعد العصر من يوم الجمعة. دي اوقات الاجابة. في اوقات تانية: عند نزول المطر، وعند التقاء الصفين في الحرب، والسجود اقرب ما يكون العبد من ربه وهو سجد. يبقى جمعت لك كده 10. ابن القيم ذكر 6 هنا بس. خذ هذه 10 وفيها استغفر ربك. ثم احنا قلنا نمرة 1 الالحاح، نمرة 2 حضور القلب، نمرة 3 تحري وقت الإجابة، 4 إذا صادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا وتضرعا ورقة. عشان كده الإخوة في الدعاء بتاع القنوت بيصرخ، وأنا أقول أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا أقرب إلى أحدكم من حبل الوريد. فيش داعي للصراخ والهيصة. وبعضهم يعترض على القنوت وأنا لا أدافع، ولكن أقول وهذا معتقدي أن الواجب أن يقنت المسلمون في كل صلاة من الصلوات المكتوبة في هذه الأيام فتن ومحن أشد ما تكون. فإذا لم يوظف وقت معين للدعاء، يعني كل يوم سبت في دعاء العشاء نقنط، تبقى كده بدعة لأن وظفنا على عمل معين. لكن إذا حصلت مرة كل فترة يبقى في مانع؟ مفيش مانع، مرة في المغرب ومرة في العشاء خلاص على كده كفاية يا عم الشيخ. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكفي أن تدعوا أنتم بعد ذلك في سجودكم. لكني ذكرتكم اللهم قد بلغت، اللهم نشهد، ادعوا لي إخوانكم. فلا بد من خشوع القلب ورقته وتضرعه. دي رقم كم؟ 4. 5 واستقبل الداعي القبلة، استقبال القبلة. 6 وكان على طهارة. 7 ورفع يديه الى الله. 8 وبدأ بحمد الله والثناء عليه. 9 ثم ثنى بالصلاة على النبي محمد. 10 ثم قدم بين يدي دعائه التوبة. 11 ثم دخل على الله، ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة وتملقه ودعاه دعاء رغبة ورهبة وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده. 15 الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. إنك تقول إيه؟ اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي يغفر لك. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا حديث أنس بن مالك أن رجلا كان يصلي ثم دعا فقال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان على السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا قيوم. فقال صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه العظيم. الله أن يسترنا في الدنيا بالآخرة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا